وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن أن أهل الجنة تحيتهم فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يعني تسليمهم على بعض وابتداء الكلام بينهم السلامة، سلمنا وسلمكم الله، تحيتهم يوم يلقون ربهم يوم القيامة سلام، يقال لهم سلام عليكم سلمكم الله فسلمتم. نعم، سلام هي خبر المبتدأ، تحيتهم سلام يوم يلقونه أي يوم القيامة يلقون ربهم وتحاسبهم ملائكته، وما من أحد إلا سيطلعه ربه على عمله. قالت عائشة كيف هذا، كل إنسان يطلعه الله على عمله؟ قال هذا من قال لا هذا العرض من نوقش الحساب هلك، لكن الله يطلع كثير من الخلق الذين الله تعالى يرحمهم يطلعهم على أعمالهم ويقول له سترتها عليك في الدنيا فأنا اليوم أسترها عليك، حتى بعض الملائكة لا تعلمه، لا يعلمه إلا الله. إذا تحيتهم هؤلاء المؤمنون الذين يكون يوم القيامة وينجون يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. بعدين وهيئ لهم وأعد لهم وأعد لهم أجرا كريما، يعني لا انقطاع له، وهذا لا يكون إلا في الجنة. كل شيء ليس في الجنة هو منقطع، لكن الجنة الأشياء اللي فيها لا تنقطع، ونار الكفار لا تنقطع، أما نار العصاة تنقطع، أما نار الكفار لا تنقطع عياذا بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم، كلما خبت زدناهم. إذن بالله عليكم، ما هو من الجنون الإنسان لا يبحث ليكون من أهل الجنة؟ والله غباء وسفة أن الإنسان لا يحاسب حتى يكون من أهل الجنة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهيأ لهم عد لهم أجرا كريما. الجنة رزق لا ينفد، وبعدين تريد أن يأتيك الثمر وتأكل، تريد أن تأتيك الولدان التي تلبس اللباس الأخضر وبالأكواب والأباريق تأتيك وتصب لك وتخدمك. أما وقتك لا تريد ناس، تقول للشجرة تعالي وتأتيك الشجرة وتأخذ ما تريد منها وبعدين ترجع لمحلها. شيء لا يعلمه إلا الله من النعيم، لا ظل لا حر ولا برد ولا ظلام ولا شمس. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يجتهد حتى يجده. العقلاء ينبغي من الآن يستعدوا ليكونوا من هذه الشريحة الذين إذا جاءوا يوم القيامة يدخلون الجنة ويقول ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عياذا بالله، بخلاف الذين كانوا يلعبون ولا يبالون، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم قال يا أيها النبي إن الله يعني معظم نفسه، ولأنه عظيم وخالق الكون ومدبر الأمر، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن إنا للجماعة وللمعظم نفسه. أرسلناك يا أيها النبي، أرسلك الله، إنا يعني أرسلناك لا غيرنا شاهدا على أمتك بأعمالها ومبشرا لمن أطاعك بالخيرات وبالسعادة والرفعة ونذيرا لمن عصاك بالعقوبة وجهنم وسراجا وضياء ونورا مبينا لمن أراد النجاة بما جئتهم به من الأوامر والنواهي والتشريعات والأحكام والرفعة والعزة والكرامة. سراج منيرا، السراج هو الذي إذا مشى به الإنسان في الظلام أضاء له وأبصر الطريق، فلم ينزل في حفرة ولا في صخرة ولا ضرب في جدار. كذلك هو يبين لك كيف الطريق التي تنجو بها من عذاب ربك. ذلك ورد عنه أنه قال إني آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون في النار، مثل الفراش يأخذ حجز أمته. لا تشركوا بالله شيئا، أطيعوا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، تعاونوا على البر، لا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا. كل يبين لهم وهم يقتحمون ما يرضوا. سراج منير. لذلك هذا الدين فيه من الإتقان والجمال ما لو عمل به أهله لأسعدهم وأمتعهم وأصلح لهم دنياهم وأخراهم، ولكانوا سببا في إدخال غير المسلمين للإسلام، لأن المسلمين إذا مارسوا الدين ظهر جماله وحسنه في حياتهم، فتسابقت الأمم الغير مسلمة للإسلام. لكن المشكلة أن المسلمين الآن يحولون بين الكفار وبين الإسلام، هذه المشكلة الآن اللي تعيشها الأرض، أن المسلمين في كثير من البلدان يحولون بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ ذلك أن الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تنمم، لا تغتب، لا تكذب، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أحسنه وما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد الغش. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا أي فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. بعدين قال وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين أخبرهم خبرا تتغير به البشرة، لأن الإنسان إذا أخبر خبرا يفرحه تطلقت أسارير وجهه وتغير وجهه بذلك، تغيرت البشرة بالأخبار المفرحة. أخبرهم خبرا تتغير به بشرتهم لما ينالهم من السرور به بأن لهم من الله فضلا كبيرا، منزلة عالية، كرامة وبيوت وزوجات وخدم وبساتين وشيء أعظم من ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. لا يوجد شيء أمتع لأهل الجنة من النظر، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. وأخبر المؤمنين خبرا تتطلق به أسارير وجوههم أن لهم من الله فضلا كبيرا، فضلا عظيما من ربهم، وهو ما ينالونه من الكرامة والعزة والرفعة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تمايز. أصحاب الجنة اليوم في شغل عياذا بالله، أما الخاسرون الذين ضيعوا أعمارهم وأموالهم وعقولهم في حرام فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من إيش؟ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. ثم عاد إلى الكلام في أول السورة فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين، قريش أبو سفيان ومن معه، والمنافقين أبي بن عبد الله بن أبي وزمرته، ودع لهم لا تأذيهم ولا تكافئهم إذا أذوك، لا تبالي بهم وتوكل على الله. هؤلاء لا تطيعهم ولا تحاول أن تعاقبهم ولا تتركهم، وهذا يمكن قبل القتال أو في حالات. وتوكل على الله، أي جعل ثقتك ورجاءك واتكالك وعمدتك على الله، فإن الله هو القادر والغني، وهو الذي يحمي أولياءه ويدفع عنهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذلك العبد إذا جاهد نفسه وأصبح من أولياء الله ما يمكن يصله العالم ولو أرادوا منه شيء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كابد العبد الطاعات وفقه الله في كلامه وفي مشيته وفي أي شيء، كنت إيش رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإن استعاذني لأعيذنه ولئن استنصرني لأنصرنه. وكفى بالله وكيلا، يكفيك الله، لأنه الغني القادر الكريم الذي لا يرد طلب سائله، لا يسأل عبد ربه إلا أعطاه، إما يعطيك سؤلك أو يرد عنك بقدره من السوء أو يدخره لك يوم القيامة في أمس الحاجة ويقول لك هذا مقدار دعوتك في الدنيا. قالوا نكثر، قال الله أكثر. لذلك من السفة والحماقة تجد بعض الناس لا يمد يديه يسأل ربه، والله يقول ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا غلام إذا سألت فاسأل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هذه نداءات وهذه التعليم، هذه سورة الأحزاب فيها أحكام كثيرة. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء جميل. الذين آمنوا، هل في شيء أجمل من إنسان يقال له يا مؤمن؟ إذن ولذلك ينبغي أن ينفذ ما يأتي بعدها، لأن هذا فيه تشجيع وفيه كرامة وفيه مدح. إذا نكحتم المؤمنات، النكاح في اللغة يطلق على الجماع ويطلق على العقد، وهل حقيقة في كل منهما أو حقيقة في واحد والأخرى تجوز؟ نعم. إذا نكحتم المؤمنات هنا تزوجتموهن، عقدتم عليهن، بدليل قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. تمسوهن هنا هي مقصود به الجماع، أو تأخذ البيت وتقفل عليك أنت وهي خلاص، ولو ما مسيتها أنت الشرع يعتبر أنك مسستها. إذا رخيت الستور وبقي الزوج والزوجة لا أحد معهم خلاص، ولو لم يدخل بها الشرع يعتبر دخل بها، لأن الشرع دائما الأمور يجعلها احتياط. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، ولو لم يكونوا كاذبين حقيقة لكن أخبروا بما لا يحل لهم. كذلك قال إذا طلقتم النساء، نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة ليست عليه، يمكن تطلقها بعد ساعة تتزوج، لا عدة عليها، لأن العدة المقصود بها إبراء الرحم، وهي لم يدخل بها فالرحم بريء، إذن لا تضيع عليها الوقت، فإذا جاءها خاطب يخطبها ويتزوجها ويدخل بها. وهنا نوقف مع المعتدات وما يعتد به وأقسامهن، لأن هذا أمر مهم. المرأة إما أن تكون تحيض أو لا تحيض، أو تكون حامل، أو يكون بطلاق أو وفاة، أو تكون غير مدخول بها. إذن المطلقات إما كبيرة أو صغيرة لا تحيض، وإما تحيض، وإما حامل، وإما لم يدخل بها. إذن أربعة: كبيرات وصغيرات وذات حيض وغير مدخول بها ومتوفى عنها زوجها. إذن خمسة أقسام. فالمرأة التي لم يدخل بها وطلقها زوجها هذه ليست عليها عدة، فإن كان حدد لها المهر فلها النصف، وإن لم يحدد لها المهر فلها المتعة، أعلاها بيت أو حديقة وأدناها كسوة كاملة، كما قال على الموسري على أيوة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر متاعا بالمعروف. فإن عقد لها وحدد المهر فلها نصفه، إلا أن تترك المهر للزوج كاملا أو يترك الزوج لها المهر كامل. أما ما قال مالك رضي الله عنه وعن جميع الأئمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كأن هو الولي، كأن في الآية شيء يبعده، لأنه قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. للعلماء فيه قولان: قول أي الزوج ويكون الكلام فيه مشاكلة، أو قال مالك الذي بيده عقدة النكاح هو الولي إذا كانت صغيرة، ولكن قوله وأن تعفوها أقرب للتقوى دل هذا على أن المقصود به الزوج، لأن إعفاء الولي عن موليته هو لا يملكه، وما هو أقرب للتقوى لأنه ترك شيء لا يملكه. واضح؟ أيوة. إذن إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي بيده اقتناع الزوج، ويكون الكلام في نوع من المشاكلة، فسمي ترك الزوج للزوج المهر كامل عفو من بابش، كما قال وجزاء سيئة سيئة، ما هي السيئة؟ هو مكافأة مثلها. وقال قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، اقترح لنا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة أي خيطها لي، من باب المشاكلة. فهنا يكون إلا أن يعفون أي إيش الزوجات، أو يعفو الزوج يترك لها المهر كامل أو تترك له هي المهر كامل، وأن تعفو أقرب، وكل واحد عفى عن الثاني أقرب للتقوى، إن تركت له هو أقرب للتقوى، وإن ترك لها هي أقرب للتقوى. أما إذا قلنا إنه الولي يترك شيء لا يملكه، هذا كيف يكون أقرب للتقوى؟ أيوة أيوة. أما إذا كان حيض فمالك قال إن العدة ثلاثة قروء وهي الأطهار، والإمام أحمد قال ثلاثة حيضات، والقرء يقال للطهر ويقال للحيض، وكل تدل عليه اللغة والحديث والسياقات. إذن من قال النساء يخرجن من العدة بالحيض لا غبار عليه، ومن قال يخرجن في العدة بالطهر لا غبار عليه، المهم ثلاثة قروء، سواء قلنا ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار. ولكن الذين قالوا ثلاثة أطهار استدلوا بقوله ثلاثة قروء، وابن مالك قال ثلاثة بالتاء قل للعشرة في حد ما أحده مذكرة، فلو كانت ثلاثة حيضات لما أتى بالتاء، قال ثلاثة حيضات، لكن قال ثلاثة قروء. وبعدين قال فطلقوهن لعدتهن، ووقت الحيض لا تطلق المرأة، وإنما تطلق وقتش الطهر. إذن هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، وأشرنا أن الجنة أبوابها كم؟ ثمانية، فكل واحد يدخل من باب. ومن قال تخرج المرأة بثلاثة حيض لا غبار عليه، ومن قال بثلاثة أطهار لا غبار عليه، المهم ثلاثة قروء، سواء قلنا القرء الحيض أو القرء الطهر. إذن تخرج المرأة التي من العدة المطلقة بثلاثة قروء. فإذا هل إذا دخلت في الحيضة الثالثة على قول أحمد تخرج من العدة، وعلى قول مالك إذا طهرت، هذا هو الخلاف بينهم. فإذا كانت صغيرة أو كبيرة آيسة وطلقت ثلاثة شهور، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك. فإن كانت حامل التحقيق أن عدتها عند وضعها للحمل ولو بعد ساعة من موته، وما قاله بعضهم أنها تأخذ أبعد الأجلين غير صحيح في المتوفى. فأي امرأة يعني حامل إذا ولدت خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع على حملهن. بقية المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كبيرة أو صغيرة، صاحبة حيض يائسة. والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن إلا إذا كانت طبعا يعني حامل، فالتحقيق أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. لكن البنت الصغيرة التي لم يدخل بها إذا توفى عنها زوجها تعتد 24 وعشرا، قالوا لأن العدة هنا فيها جانب تعبدي حق للزوج لأنها ترثه. إذن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها تنتظر 4 أشهر، وإذا توفى عنها زوجها لها المهر ولها الميراث ولو لم يدخل بها، لها المهر ولها الميراث وتعتد 24 وعشرا، لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس اللباس الجميل ولا تلبس الطيب ولا تخرج إلا لحاجة، تخرج من بيتها لحاجة ضرورية. أما إذا كان ما عندها حاجة لا تخرج، تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجل. فإن احتاجت إلى الطبيب أو احتاجت إلى الذهاب تذهب في النهار وتلبس لباس غير جميل وغير متعطرة ولا متجملة وتقضي حاجتها وترجع لمكانها. نعم. هذا حفاظ حق للزوج أعطاه الله إياه. طيب، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذا التمتيع واجب لمن لم يسمى لها، والذي سمي لها ودخل بها لازم له التمتيع، لكن بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة مؤكدة، كما قال على المسري وعلى حقا على المتقين، وكل مسلم ينبغي أن يكون من أصحاب التقوى، إذا حق على كل واحد. نعم. متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعوهن يعني أعطوهن مال، وفارقوها بالكلام الجميل وبالاعتذار وبأنك خوف على خاطرها وعلى يعني كلام طيب صراح جميل ما فيه أذية ولا فيه إهانة وفيه إشعار بالاحترام والاعتذار عن الفرقة. ثم قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، وفيها غموض وصعوبة، وذلك لما يكتني فيها من الإجمال. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هل هذا الأسلوب المفهوم معتبر أو لبيان الفضلية؟ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هل اللاتي آتيت أجورهن لها مفهوم أو لبيان الفضلية؟ وما ملكت يمينك مما عفى الله عليك، هل له مفهوم أو لبيان الفضلية؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هل هذا فيه مفهوم أو لبيان الفضلية؟ وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، هذا واضح أن نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية. امرأة مؤمنة، أي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي وأراد النبي نكاحها له ذلك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها إشكال، ويزيدها إشكال قوله في الآيات القادمة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ويزيدها إشكال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال هذه الآية لها مفهوم، والمفهوم فيها أنه يحل له المذكورات ولا تحل له الأعرابية التي من الأعراب، ولا تحل له اليهودية ولا النصرانية ولا الكافرة. وبعضهم قال لا، المقصود هنا بيان الفضلية وهذا الأسلوب لا مفهوم له، وأن لا يحل لك النساء من بعد الكافرة واليهودية والنصرانية، وأن كل النساء أصبحت حلال بالأسلوب السابق ويزيد ذلك إيضاحا، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك، ويكون هذا بيان امتنان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له النساء، ولكن لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد المذكورات، ويكون هذا المقصود به الكافرات واليهوديات والنصرانيات، وهذا استبعده بالجرير، ولكن هو الذي به لا يكون الكلام فيه يضرب بعض بعض. إذا لم نقل هذا يبقى الكلام فيه نوع من إيش؟ من بعض التضاد، لكن بهذا القول يسلم لنا الأسلوب. بقي لا يحل لك النساء من بعد. طيب من بعد ماذا؟ من بعد المذكورات، وهن الكتابيات النصرانيات واليهوديات والكافرات. أما النساء غير ذلك فهم حلهن من قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكح فمن باب أولى إن أراد أن يتزوجها، إن وهبت نفسها هي حلال فكيف إن أراد أن يتزوجها، من باب أولى. طيب بعضهم قال لا يحل لك النساء من بعد، زوجاتك التسع اللاتي اخترنك وحرم الله عليهن الزواج بعدك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدي أبدا، جبر الله ذلك عليهم بأن قصرك عليهن التسعة كما قصر بعض المسلمين بقية المسلمين على الأربعة، وهذا يحتاج إلى دليل، دليل فيه ما هو واضح. طيب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أنا أظن ما وصلنا هذا الكلام. إذا هذا الكلام فيه إشكال، أرجعوا له إن شاء الله نكمل البحث في هذا الموضوع بإذن الله غد، والآية فيها إشكالات، وسبب الإشكال الموجود فيها هل الآية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وبعدين قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، هل المقصود بالإرجاء القسمة فقط أو الطلاق والتزويج، هذا سبب. وبعدين لا يحل لك النساء من بعد أي المذكورات في الآية أو بعد زوجاتك الموجودات عندك، هذه الأمور هي التي سببت إشكالات في الآية، الإجمالات الحاصلة فيها. وإذا الله كرمنا بالحياة نكمل الموضوع من الغد، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.